السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة 22 من شهر جمادى الآخرة 40 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي كتاب أعلام السنة المنشورة، لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان النوع الأول من أنواع التوحيد الثلاثة بحسب الاستقراء، ألا وهو توحيد الألوهية وبيان ضده، ألا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى صغيره وكبيره، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية، ويسمى توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، ويسمى أيضا توحيد المعرفة والإثبات. توحيد الربوبية أو توحيد الله بأفعاله هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه، فجميع ما يتعلق بالسيادة والتصرف في هذا الملكوت ترجع إلى هذا النوع من التوحيد، ونثبته لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فنعتقد أن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغيرها من أنواع التصرفات. لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل ولا سمي له، ولا منازع له في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وسورة الأنعام كلها في بيان هذا النوع من التوحيد، وفي ترسيخه وتأكيده والاستدلال به على لازمه، ألا وهو وجوب إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. وقال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. والرب هو السيد الذي يربي خلقه بنعمه، ويربي خواص خلقه بالإيمان والعمل الصالح. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. هذا إقرار بالربوبية. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فمن رحمته جل وعلا أنه ينتقل بهم مما هم مقرون به إلى ما هم مكذبون به، وهو لازمه. فينتقل بهم من إقرارهم واعترافهم وتذكيرهم بأن الله جل وعلا وحده هو خالقهم ورازقهم ومالكهم، وهو الذي أحياهم ثم يميتهم، وهو الذي يملك لهم النفع والضر، يقول لهم إذن يلزمكم ويجب عليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له. فلماذا اعترفتم بكونه ربا وخالقا ورازقا وحده ثم أشركتم به في العبادة؟ وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الجواب لا، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزه نفسه جل وعلا عن الشريك له في العبادة. وقال تعالى: هذا خلق الله، بعدما عدد مخلوقاته جل وعلا قال هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وقال جل وعلا مخاطبا عقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ ثم قال: أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا إفراده بالربوبية وحده، فاعبده، هذا توحيد الإلهية، واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، هذا توحيد الأسماء والصفات. فهذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى في آية تقطع جذور الشرك في سورة سبأ، وتقطع كل تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، يقول للمشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لماذا تدعونهم؟ هل يملكون شيئا في السماوات والأرض؟ قال: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لماذا تدعونهم؟ هل لهم شرك في شيء في السماوات ولا في الأرض؟ أي إنهم قد لا يملكون ملكا استقلاليا ولكنهم شركاء. قال: وما لهم فيهما من شرك، أم عاونوا الله وظاهروه وساعدوه في خلق شيء من السماوات والأرض؟ قال: وما له منهم من ظهير، أي معاون. طيب، هل يملكون الشفاعة عنده بغير إذنه؟ يعني قد لا يملكون استقلالا، وقد لا يكونون شركاء في شيء، ولم يعاونوا الله في شيء من الخلق، ولكنهم يشفعون عنده بغير إذنه، كعادة الوزراء والحراس عند الملوك، يدخلون عليه فيشفعون. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، يسمى توحيد الله بأفعاله، مقابل توحيد الله بأفعالك المشروعة، الذي هو توحيد الإيه؟ العبادة، توحيد الإلهية الذي مر. فتوحيد الله بأفعال العبد التي شرعها الله يسمى توحيد الألوهية أو الإلهية بنسبته إلى الله، أو العبادة أو العبودية بنسبته إلى العبد. أما هذا فتوحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، أنه جل وعلا متفرد بالخلق والملك والأمر والتدبير، وأنه جل وعلا هو الموجد لهذه المخلوقات من العدم بدون شريك ولا معين، وأن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا العالم وهو المدبر له، المحيي المميت، الرزاق ذو القوة المتين. وهذا النوع من التوحيد مركوز في الفطر، مركوز في الفطر، لم ينازع فيه أحد، ولم تنازع فيه أمة من الأمم إلا شواذ من الأمم قلة، وهم جاحدون كاذبون. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين الأولين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وهو يقرأ عليهم هذا الكلام ولا يستطيع واحد منهم أن يرد عليه شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، وهم لا يردون عليه شيء، لأن هذا هم مقرون معترفون به. طيب، لماذا لم تفردوا الله بالعبادة؟ قولوا لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فأقروا له بنوع وجحدوا نوعا وكذبوا به وأشركوا به، مع أنه يلزم من كون الله جل وعلا وحده هو المتفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير أن يفرد أيضا بالإيه؟ بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم أي لأنه ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فيلزم من توحيد الربوبية توحيد الإيه؟ العبادة، بمعنى أن من وحد الله في ربوبيته حقا يلزمه أن يوحده أيضا في الإيه؟ في العبادة. فلو كان توحيد الربوبية كاملا عندهم للزم منه أن يعبدوا الله وحده لا شريك إيه؟ لا شريك له. ولكنهم لم ينفعهم إقرارهم بالربوبية، لما صرفوا العبادة لغير الله فكانوا يذبحون للآلهة والأصنام، وكانوا يدعونها، وكانوا يستغيثون بها، وكانوا ينذرون لها، يقولون تقربنا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو الذي أكفرهم الله رب العالمين به، وهذا اعتقادهم الذي لم ينجهم بسببه اعتقادهم في الربوبية. إذن لو أن إنسان قال أنا أعتقد أن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو الذي أحياني ثم يميتني وهو الذي يرزقني، ثم دعا غير الله، فإن كلامه الأول لا ينفعه عند الله، حتى تكون العبادة كلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فرعون أنكر هذا النوع مكابرة، وقد نطق القرآن بذلك. فرعون قال لموسى: ما علمت، أو لملئه لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. قال له موسى عليه السلام كما في سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء هذه الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر. ولم يرد عليه فرعون: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لأنه كان مكابرا، فهو يعلم في قرار قلبه أن الله هو ربه ورب السماوات والأرض، ولكن كما حكى الله رب العالمين عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إيه؟ ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. وهذا الكون من حولنا وما فيه بهذا الإحكام البديع وهذا الإتقان العجيب وهذه الصنعة الرائعة، تنطق كل ذرة فيه بلا إله إلا الله، بتوحيد الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه إيه؟ واحد. إذ إن هذا العالم كله كان عدما بكل ما فيه، كان عدما، والعدم لا يخلق شيئا، والعدم لا يخلق نفسه، فكان حادثا، أو هو حادث يعني أنه كان معدوما ثم وجد. فكل معدوم يحتاج في وجوده إلى إيه؟ إلى موجد، ذاك هو الله. وكذلك فهذا الإتقان والإحكام يدل على صفات الرحيم الرحمن. لأنني إذا وقفت أمام هذا المسجد وسألني بعضهم وهو ينظر معي إلى هذا المسجد وما فيه من زخارف وما فيه من بناء حسن، قال لي من الذي بنى هذا المسجد؟ فقلت له بناه ولد مجنون، ولد من بطن أمه مجنون أو أعمى، أو بناه بائع بطاطا مثلا. لا شك أنه سيتهمني بالإيه؟ بالجنون. سيقول لي ما هذا الذي تقول، لا يمكن أن يكون قد بنى هذا الكون، فضلا عن أن أقول إنه قد بنى نفسه هذا المسجد. جاء الطوب ثم جاءت من بعده المواد وبنى نفسه هكذا، وهو ما احتج به الإمام أبو حنيفة النعمان على السمنية طائفة من الملاحدة، أن يكون هذا الكون المسجد بنى نفسه. طب الكون على ما فيه من هذا الإتقان والإحكام، إذن ليس يدل الكون فقط على أنه من صنع إله، ولكنه يدل على بعض صفات هذا الإله، إذ لا يمكن أن يكون الذي بنى هذا الكون إلا قادرا ذا قدرة مطلقة لا يقف أمامها شيء ولا يعجزها شيء، ولا يمكن إلا أن يكون حكيما لأنه أحكم كل شيء، ولا يمكن إلا أن يكون عليما أحاط علمه بكل شيء، ولا يمكن إلا أن يكون رحيما إذ معالم رحمته تظهر في كل شيء سبحانه وتعالى وجل وعلا. فهذا هو توحيد الربوبية. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى على عادته يذكر الشيء وضده لنعمل به ونحذر من ضده، فقال ما ضد توحيد الربوبية؟ قال أي ضده هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية. يعني اعتقد في مخلوق أو في نبي أو في ملك أنه يدبر أمر الكون، أو أنه ينفع ويضر بنفسه، أو أنه يخلق أو يرزق، أو أي شيء من هذه الأمور. هل هذا موجود؟ نعم هذا موجود في زمانه. فبعض الناس يعتقد في المقبورين والأولياء، يعتقد أنه يسمع وهو ميت، ويبصر وهو ميت، ويستطيع أن ينفعه وأن يضر وهو ميت، ويخاف أن يذكره أحد بسوء أمامه حتى لا تنزل عليه لعنته. يعتقدون فيه، بل غلوا غلوا عظيما. ومنهم من يعتقد أن هناك أقطابا أربعة يدبرون في كل عام ويجتمعون يدبرون أمر الكون في مصر هنا، وهذا لم يقع من المشركين الأول. وبعضهم يقول إذا ادلهمت الأمور فافزعوا إلى أهل القبور، الأولياء يعني. والمشركون الأول كانوا يشركون بالله في الرخاء ويغرسون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهذا الكلام الذي نقوله لا نقوله على سبيل الترف العلمي، نقوله على سبيل التحذير. ممكن أي شاب يدعى إلى هذا الكلام، بداية من زيارة الأولياء ثم الطواف بقبور الأولياء وتعظيم الأولياء. وأول شرك وقع في الأرض هو بسبب الغلو في الصالحين، والصالحون نعالهم فوق رؤوسنا، نحبهم ونواليهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم، ونعتقد أن لهم كرامات عظيمة عند الله، ولا ينكر كرامات الأولياء إلا مبتدع، لكن كل هذا لا يدعونا إلى الغلو فيهم ولا إلى أن نرفعهم مرتبة هي ليست إلا الخالق جل وعلا، ولا أن ندعوهم ولا أن نستغيث بهم وهم لا يرضون ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون، أي الذين يدعونهم المشركون كعيسى عليه السلام وغيره وعزير، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أن هؤلاء الأولياء هم نفسه أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا كنا نحب الصالحين فمحبتهم من محبة الله، وإذا كنا نحبهم نأتسي بهم فيما صاروا به أولياء عند الله فنفعل مثل فعلهم. هل صاروا أولياء بدعوة غير الله أو بدعاء غير الله؟ هل صاروا أولياء بالشرك بالله سبحانه وتعالى؟ هل صاروا أولياء بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى؟ هل صاروا أولياء باعتقادهم الربوبية في غير الله؟ حاشا وكلا، بل صاروا أولياء بما نص القرآن عليه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي أصحاب رسول الله، أي اعتقدوا اعتقاد أصحاب رسول الله، واتقوا الله، فعلوا ما أمرهم الله وانتهوا عما نهاهم الله عنه سبحانه وتعالى، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ الجواب إيه؟ لا، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يعني إذا كان لا خالق إلا هو فينبغي أن يكون لا إله إلا إيه؟ هو، فأنى تؤفكون. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضر أو أرادني بخير برحمة، هل هن ممسكات رحمة؟ قل حسبي الله، أي كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. تأمل، اعتقاد أهل السنة والجماعة كله من القرآن، كله من القرآن، بقليل من التأمل في هذه الآيات المباركة، في هذه الآيات البينات، يعتقد المسلم هذا الاعتقاد المبارك الذي لا ينجي بين يدي الله إلا هو. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إما ما ينفعش واحد يروح لإنسان يدعي أنه يعلم إيه؟ الغيب، يقول لك أروح أعمل البشعة، اسمها إيه؟ بشعة ولا اسمها إيه؟ بشعة. يقول لك أروح أعمل بشعة، ليه؟ هيعرف الحرام. هذا ادعاء لعلم الغيب، هذا دجال، هذا دجال. أو أقرأ الفنجان، أو هقرأ الكف، أو هضرب الودع، كل هذا دجل. ومن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأن مما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، كلام نلوكه ونردده فقط ولا نعمل به في حياتنا. الشرك قريب والعياذ بالله، وجنود الشياطين ما أكثره في كل زمان، لا يعلم الغيب إلا الله. ما مقتضى ذلك؟ مقتضى ذلك أنني لا أذهب إلى من يدعي أنه يعلم الإيه؟ الغيب. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو ومن جاهه عند الله كجاه رسول الله، ومن منزلته عند الله كمنزلة رسول الله، ومن من البشر أطلعه الله على بعض الغيب كما أطلع عليه رسول الله، يقول صلوات الله وسلامه عليه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مخرج البخاري والإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غدا إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحدا إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. يرتاح الإنسان إذا اعتقد الاعتقاد الصحيح. خرج ناس في أزمنة ليست بالبعيدة أخذوا يضربون حسابات وأرقام، يقولون الساعة ستقوم في سنة 2000، الساعة ستقوم في سنة 2000 وكذا، والجهال من الناس يرددون كلامهم ويتجهزون للساعة. والله جل وعلا يقول: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل متى الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من إيه؟ يعني أنا وأنت في هذا الأمر سواء، لا يعلم وقت الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. المجتمع الذي ينتشر فيه العلم تنقشر عنه ظلمات الجهل والبدع، لا يضحك على الناس فيه المخرفون والدجالون، والمجتمع الذي يضرب الجهل فيه بجيرانه يقعد، تنتشر فيه الخرافات والسحرة والبدع والأفاكون، وتؤكل أموال الناس بالباطل. أما إذا تثقف الناس في دينهم حتى في أمور الدنيا لا يضحك عليك. يعني كثير من الناس مثلا لو هو ماشي بسيارة واحد خبطه وبخطأ بين واستهتار واضح وإساءة واضحة بينة، يشيع عند المصريين: أنا مكنتش عوض، أنا مكنتش حاجة اسمها عوض. طب متى يرتدع؟ هيمشي كمان خطوتين ويخبط له كمان 2-3 هيبقوا حاجة؟ الدين بيقول لك لا، من أفسد ده شايف عليه إيه؟ إصلاح، عشان يتقي الله سبحانه وتعالى. هذا مثال فقط أن الدين به قوام أمر الدنيا والدين، الدين به قوام أمر الدنيا والدين. فتعلم هذا الدين إن كنت تريد أن تنجو من موارد الهلاك والفتن، وما أكثرها كثيرة جدا، كثيرة جدا، من أول الإلحاد والكفر والشرك إلى أكل الحرام وإلى التجرؤ على المعاصي، هذا كله بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. وفي حديث آخر يقول الله جل وعلا: العز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه تبارك وتعالى: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. وفي آخر: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. ما معنى ذلك؟ ما معنى العظمة إزاري والكبرياء ردائي؟ أولا، نمرها كما جاءت، نؤمن بها كما جاءت، تمام؟ ثانيا، نقرأ كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى في بيانها. يقول في شرحه لسنن أبي داود: معنى الحديث أن الكبرياء والعظمة صفتان لله سبحانه وتعالى، اختص بهما لا يشركه أحد فيهما، ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما. صفة المخلوق الإيه؟ الإيه؟ التواضع. أما الله سبحانه وتعالى فهو صاحب الكبرياء، من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، أما من تكبر على خلق الله يأتي يوم القيامة كأمثال الذر أي النمل الصغير، يطؤه الناس بأقدامه جزاء مثابة. لأن صفة المخلوق التواضع والتذلل، وضرب الرداء وضرب الرداء والإزار مثلا، أو وضرب الرداء والإزار مثلا في ذلك، يقول والله أعلم: كما لا يشرك الإنسان في ردائه وإزاره أحد، فكذلك لا يشركني في الكبرياء والعظمة مخلوق والله أعلم. انتهى كلام الخطابي رحمه الله تعالى، أي أن هاتين الصفتين خاصتان بالله سبحانه وتعالى، الكبرياء والإيه؟ والعظمة. هذا ما يسره الله رب العالمين في بيان النوع الثاني من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الربوبية. ويبقى لنا النوع الثالث إن شاء الله في المحاضرات القادمة، وهو توحيد الأسماء والصفات. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا رب العالمين اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطر. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.